الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ترشح شوي. هذا المجلس 12 في السيرة النبوية، رواية ابن هشام. ولمن يجد الصوت ليس واضحا فلينتظر تحويل الدرس في قناة التليجرام. وصلنا عند هلاك أبي طالب، وفاة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وسندخل في فصل جديد من فصول المحنة التي كان يمر بها النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. سفر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثقيف يطلب النصرة. قال ابن عباس، قال ابن إسحاق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تنال منه في حماية عمه أبي طالب، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه، ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله عز وجل، فخرج إليهم وحده. قال ابن إسحاق: فحدثني يزيد بن زياد عن محمد بن كعب القرظي قال: لما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم. ثقيف بالطائف فقريبة من مكة، وهم إخوة ثلاثة: عبد ياليل بن عمرو بن عمير، ومسعود بن عمرو بن عمير، وحبيب بن عمرو بن عمير بن عقدة بن غيرة بن عوف بن ثقيف. وعند أحدهم رأى من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاء له من نصرته صلى الله من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم وهو يمرط ثيابه، يمرط يعني ينزعه ويمزقه ويرمي به، وهو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك. فقال له أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، يعني هو يمزق ثياب الكعبة إن كان الله، يعني يستبعد هذا. وقال الآخر: أما وجد الله أحدا غيرك يرسله غيرك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لأن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولأن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. طيب، هو أصلا في خيار ثالث، أنك تبدأ تستفهم وتنظر في الحجج وتسأل، لكن سبحان الله كانت للأنصار ما كانت لهم. وهذا سميه كفر الإعراض، أنه يعرض لا يبحث في أمر الدين نهائيا ولا يهتم له، ويجلس يقول لك يا أخي هذا الدين عظيم أنا ما أقدر، هذه مسائل دين هذه ما أريد. طيب لا بد أن يكون أن تعرف، يعني طيب لو كان نبي وأنت كفرت به ولم تتبعه فهذه مصيبة، ولو لم يكن نبيا يعني هم تزيف وتكفي الناس فتنته. فلاحظ هذا الرجل يعني كلامه سبحان الله يجني، يشبه حال كثير من العوام الذي يقول لك هذه مسألة لا أريده. هذا من إيش؟ من عظمة الدنيا في القلوب. هو الآن يضرب يعطي معارض، هو في الأساس ما يريد أن يتعب نفسه في أمر الدين، لك تراثي كما يقولون. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم وقد يئس من خير ثقيف، وقد قال لهم فيما ذكر لي: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومهم فيذئرهم ذلك عليه، يعني يهيجهم، يرون أن ثقيف ردوه فيعني يشمتون به. قال ابن هشام: قال عبيد بن الأبرص: ولقد أتاني عن تميم أنهم ذئروا لقتل عامر وتحصبوا فلم يفعلوا، وأغروا به سفهاء وعبيدهم، سفل ذولا كلش يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس. سبحان الله، حتى هم آخر ناس أسلموا هؤلاء ثقيف، وألجأوه إلى حائط العتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وهما فيه، ورجع عنهم السفهاء الثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابنا ربيعة ينظران إليه ويريان ما لقي من سفهاء أهل الطائف، وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكر لي المرأة التي من بني جمح، فقال لها: ماذا لقينا من أحمائك؟ يعني حتى ما راعوا الحرمة التي رعيها للجاهلية عادة. يعني هذا رجل هو حموهم، يعني هو من قريش فلا بد أن يراعوه، لكن هم لا كانوا سقطوا سفل ومنحطين، يعني حتى ما راعوا هذا الأمر. فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما ذكر لي، انظر هذا الحديث العظيم، يعني قال: اللهم أني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين، وأنت ربي إلى من تكلوني، إلى بعيد يتجاهمني، أم إلى عدو ملكته أمري، إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذه عظيمة. اليوم أكثر بلاء نعيشه سبب حزننا تعلقنا المفرط بالناس، ورجاؤنا منهم ما لا يرجى من بشر، فالبشر ناقصون، البشر ناقصون، هذا قد ينتكس، هذا قد يموت، هذا قد تفقده، هذا قد يكون حبيبك اليوم فيكون عدوك، هذا حبيبك هنا ما يكون عدو. أما الذي هو دائما تجده كلما طلبته، وهو له الكمال المطلق، ورضاه يأتي بالنعيم المطلق، وسخطه يأتي بالجحيم المطلق، رب العالمين. فما أكثر ما تعلقنا بأناس ثم اكتشفنا بعد ذلك أنهم كانوا عبئا علينا، وغضبنا وجزعنا لما فقدناهم، ثم بعد ذلك رأيناها من أعظم نعم الله علينا. فهذه عظيمة حين يقول: إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. هذا لب التوحيد، هذا ينبغي أن يقتدي كل إنسان بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق. إن أذاك الناس إيش يقول عن الناس، إيش كذا، ما دام الله عز وجل راضيا عنك فلا تبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. لاحظ الأدب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه هذا قد يتصور تصور أن النبي متعلق بالناس ومتعلق بالدنيا، وإذا لم يهتدوا يعني يهلك نفسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما سأل الله قال لله عز وجل، يعلم أمته الآن، قال لله: أنا لا أبالي اهتدوا أو ظلوا ما دمت أنت راضيا عني، آذوني أم أكرموني ما دام أنت راضيا عني، ولكني أنا أطمع بفضلك، أنا أطمع بفضلك، فأطمع بهدايته، وأطمع بالسلامة من الأذى، لأنك أنت الكريم. إن شئت أن تحرمني حرمتني، ما دمت أنت راضيا عني ينتظرني نعيم، لكن كل شيء بيدك، فأنا أسألك طمعا بما عندك. هذا حتى تبين إشكالية أنه بعض الصوفية اللي يقول لك أنت لا تسأل الله شيء من الدنيا، أو لا تسأل الله كذا، أو لا تسأل، هذا معناته أنك دون، لا، أطلب من الله لا مشكلة، كرم الله، لكن لا يشغلك هذا عن الله، لا يكون هذا في نفسك أعظم من أن يرضى الله عنك، لا يكون هذا في نفسك حتى بتقوى الخلاف السياسي في نفسك أعظم من الخلاف في أسماء الله وصفاته وغير ذلك. فانتبه لهذا. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. يعني هذا العيش مع أسماء الله وصفاته، يعني أول بدأ دعاء بعدين إيش صار تمديه تعظيم واستسلام. شوف أسماء وصفات: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، هذا الحين أسماء وصفات، وصل من أن ينزل بغضبك، بعدين إيش قال؟ لك العتبة حتى ترضى، دخلنا بتوحيد الألوهية. ولا حول ولا قوة إلا بك. تسمع المؤذن حي على الصلاة، شو نقول؟ قول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا حول ولا قوة، كل شيء من الله عز وجل، ويقول حي على الصلاة، يعني هذا أعظم شيء، حي على الفلاح. يعني يسأل واحدة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وسبحان الله، أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أنا أعتبرها من أعظم دلائل النبوة، لأنه لا يمكن، حاشا أن يكون كذابا، لا يمكن لكذاب أن يفتح على لسانه أن يذكر الله قياما وقعودا وعلى كل حال بهذا التمجيد والتعظيم الذي لا نجده عند أحد من العالمين. ما في لا بكتاب مقدس ولا بغيره ولا بغيره ولا بغيره. حتى قال أحد النصارى، قال يعني من أجمل الأسماء لله عز وجل موجود في القرآن، وسبحان الله قائما وقاعدا وعلى جنب وفي كل حال يذكر الله، وأدعيته تأخذ بشغاف القلب. سبحان الله، صلوات الله وسلامه عليه. قال فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وما لقيا تحركت له رحمهما. تدري أنا متوقع هذا، والله أنا أسأل القصة لكن متوقع. هند بنت عتبة ابن ربيعة هذا ولا قتل يوم بدر، لكن دول الجماعة سبحان الله دائما تجي قصة الرحم، راح تجي معنا قصة هند بنت عتبة وللتوها بان مقتولة، وتحركت رحمها لمن؟ لابنة النبي. ستأتي القصة لما آذوا ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه طبيعتهم، يعني حتى معاوية لما كان يعني يغضب العثمان وكذا، لا هي هذه طبيعتهم، عندهم هذا الموضوع، موضوع الرحم. ممكن تكون بينهم خلاف عظيم بعدين فجأة تحرك الرحم بعد ما تهدأ المشاكل، هذا طبيعة العرب يعني. فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له خذ قطفا من هذا العنب فضعه على في هذا الطبق ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل. ففعل عداس ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال له كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم أكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. لاحظ أن قريش أصلا كان لهم اتصال بالنصارى، ومع ذلك ما حد عرف يجيب نفس الجواب النبي صلى الله عليه وسلم. كان في واحد في غلام نصراني أهلا وسهلا فهي الله أنتم تقولون إن أنا معلم وكذا، يلا جيبوا أنتم، أنا واحد وأنتم مجموعة، أهلا وسهلا أنتم بنفسي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهلها أي بلاد أنت يا عداس وما دينك؟ يبدو أن هذا عداس تو جاي حتى أن النبي ما يعرفه. قال أنا رجل نصراني. وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس وما أدريك ما يونس بن متى. لاحظ أنه أصلا معروف أنه قريش ما عندهم فكرة عن هذا نهائيا، يقول له ما أدريك، ما في أي ثقافة، ما في أي علم في هذه السياقات، ما يعرفون، ما كنت تدري أنت ولا قومك وحتى مثقفينهم حتى ما لهم علاقة بهذا الأمر. أصلا اليوم لو تجيب كثير من النصارى في عصر الإنترنت جيب أقول له يونان، تعرف من يونان؟ يوف ما أدري. والعرب وما أدري من يونان، يونان هو يونس، ما يعرف. فما بال واليوم ترجمت الكتب المقدسة وترجم كل شيء. لهذا النبي ذكر له هذا لأنه هذا أهل نينوى يعرفونه لأنه كان عندهم لكن ممكن لو تجي النصراني في الشام ممكن ما يعرفه، ما يعرف إلا العلماء فقط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدمه. قال يقول ابن ربيع أحدهم لصاحبه أما غلامه فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له ويلك يا عداس ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدمه؟ قال يا سيدي ما في الأرض شيء خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له ويحك يا عداس لا يصرفنك عن دينك فإن دينك خير من ديني. أو لاحظ طيب يقول لك واحد يا أخي يمكن عن طريق الكهنة ممكن عن طريق، حتى الكهنة حتى السحرة حتى الجن ما كان لهم اطلاع، ولا قريش ما فيهم سحرة ما فيهم كذا ما فيهم، ما هاد يعرفون شيء، لا يعرفون هذا اطلاع علمي متخصص دقيق. وفد جن نصيبين، طبعا هذا الآن تعزي من الله لنبيه، يعني لما حصل له ما حصل الله عز وجل جاب له هذه القصة عشان يعني نوع من التعزية. قال: ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من الطائف راجع إلى مكة حين يأس من خير ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى، وهم فيما ذكر لي 7 نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فقص الله خبرهم عليه صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله ويجركم من عذاب أليم، وقال تبارك وتعالى: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، إلى آخر القصة من خبرهم في هذه الصورة. عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه على القبائل. قال ابن إسحاق: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وقومه أشد ما كانوا عليه من خلافه وفراق دينه إلا قليلا المستضعفين ممن آمن به، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، يدعوهم إلى الله ويخبرهم أنه نبي مرسل، ويسألهم أن يصدقوه ويمنعوه حتى يبين لهم الله ما بعثه به. قال ابن إسحاق: فحدثني من أصحابنا من لا أتهم عن زيد بن أسلم عن ربيعة بن عباد الديلي، أو قال من أو من حدثه أبو الزناد عنه، قال ابن هشام ربيعة بن عباد، قال ابن إسحاق: وحدثني حسين بن عبد الله ابن عبيد الله بن عباس، قال: سمعت ربيعة بن عباد يحدثه أبي، قال: إني لغلام شاب مع أبي بمنى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقف على منازل القبائل من العرب فيقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تخلعوا ما تعبدون من دونه من هذه الأنداد، وأن تؤمنوا بي وتصدقوا بي وتمنعوني حتى أبين عن الله ما بعثني به. طيب يقول قال: طيب الله عز وجل قادر على أن يمنع نبيه رأسا؟ لا، الآن لا، المسألة اختبار حتى يختبر العرب، ينظر من سيقوم بهذا المقام، هذا مقام عظيم. لاحظ هذا الشرف لما أخذه الأنصار، بقوا مشرفين إلى يوم القيامة في هذا السياق. قال: وخلفه رجل وضيء، أبو لهب، شكل جميل، أحول وضيء، له غديرتان عليه حلة عدنية، فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما دعا إليه قال ذلك الرجل: يا بني فلان، هذا الرجل إنما يدعوكم أن تسلخوا اللات والعزى من أعناقكم وحلفاءكم من الجن من بني مالك بن أقيش إلى ما جاء من البدعة والضلالة، فلا تطيعوه ولا تسمعوا منه. هذا أبو لهب. قال: فقلت لأبي: يا أبتي، من هذا الذي يتبعه ويرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه عبد العزة بن عبد المطلب أبو لهب. قال ابن هشام: قال النابغة: كأنك من جمال بني أقيش يقعقع قلف رجليه بشني. قال ابن إسحاق: حدثنا ابن شهاب الزهري أنه أتى كندة في منازلهم، وفيهم سيد يقال له مليح، فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه فأبوا عليه. قال ابن إسحاق: وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن حصين أنه أتى كلبا في منازلهم، كلب راح يجينا أنه مسلم ولاحق، إلى بطن منهم يقال لهم بنو عبد الله، فدعاهم إلى الله وعرض عليه نفسه حتى إنه ليقول لهم: يا بني عبد الله، إن الله قد أحسن اسم أبيكم، فلم يقبلوا إلا ما كان لا عبد العزة ولا يتألفه، فلم يقبلوا منه ما عرض عليه. قال ابن إسحاق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حنيفة في منازلهم فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه، فلم يكن أحد من العرب أقبح عليهم ردا منه. بنو حنيفة طبعا بنو حنيفة اللي منهم آل سعود لاحقا طبعا احنا الحين هذه ذكرناها ناس كيف تقول لك بعض الناس، وبعض الناس يزعلوا. طيب هم هذول ثقيف من اليوم جبناهم وجبنا غيرهم، بعدين عادوا قفوا مع الشيخ محمد عادوا وهب هم زين يعني. طيب ادخل عاد بعدين ممكن يجيك واحد يقول: لا احنا كنا بخليهم يهود، لا خلهم بنو حنيفة احسن على الرواية. يهودي جاي للدرعية شي يسوي؟ ينقب عن النفط الظاهر قبل 200 سنة سويدا. قال ابن إسحاق: وحدثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صعصعة فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم نفسه، فقال لهم رجل يقال له بيحر بن فراس، قال ابن هشام: فراس بن عبد الله بن سلمة الخير ابن قشير بن كعب الربيع بن عامر بن صعصعة، قال: والله لو أني أخذت هذا الفتى من قريش لأكلت به العرب، والله يا عامر بن صعصعة. ثم قال: أرأيت أن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فقال له: أفنهدف نحورنا للعرب دونك؟ فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك. فأبوا عليه. شوف، لأن مثل الدين، لأن الأمر من الله. شوف، حتى الأنصار ما صار لهم الأمر لاحق، أمر من الله. أي طيب، شوف عامر وصعصعة هذول عدرب، أنا هذول منتبج عندنا القوم ينتسبون لبني عامر بن صعصعة. فلما صدر الناس رجعت بنو عامر إلى شيخ منهم كان قد أدركته السن حتى لا يقدر أن يأتي أن يوافي معهم الموسم، فكانوا إذا رجعوا إليه حدثوه بما يكون في ذلك الموسم. شوف النبي ما يأس، يعني رد اثنين ثلاثة يكمل. والآن تقريبا النبي قارب 50 من عمره. فلما قدموا عليه ذلك العام سألهم عما كان في موسمهم، فقالوا: جاءنا فتى من قريش ثم أحد بني المطلب يزعم أنه نبي، يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه ونخرج إلى بلادنا ونخرج به إلى بلادنا. قال: فوضع الشيخ يده على رأسه ثم قال: يا بني عامر، هل من تلاف؟ هل لذنباها من مطلب؟ والذي نفس فلان بيده ما تقولها إسماعيلي قط. يعني إسماعيلين ذولا ما فيهم واحد يدعي نبوة نهائيا، وإنها للحق، فأين رأيكم كان عنكم؟ فهذا لما ادعى والله أعلم أنه صادق، لأن جت طبعا ممكن سامع أخبار النصارى أنه سيأتي نبي مع من الفرع الثاني من أخوتكم، يقيم الله نبيا من أخوتكم أبناء الأمة، في إشارات للنبي أنه أبناء الأمة، حتى لما قال إسماعيل كان عنده خبر بالموضوع، فقالك آه هذا المقصود. يعني سبحان الله، يعني شوف بنو عامر وصعصعة كان الحين حنا كاشخين بالقصة، نقول حنا النصر للنبي وحنا، لكن الله المستعان. قال ابن إسحاق: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمره ذلك، على ذلك من أمره، كلما اجتمع له الناس بالموسم أتاهم يدعو القبائل إلى الله وإلى الإسلام ويعرض عليهم نفسه وما جاء من الله من الهدى والرحمة، وهو لا يسمع بقادم يقدم من العرب له اسم وشرف لا تصدى له، فدعاه إلى الله وعرض عليه ما عنده. أمر سويد بن الصامت. الآن جاء ذكر الأنصار. ما ضر من كانت الأنصار عيبته ألا يكون له من غيرهم مدد. قال ابن إسحاق: وحدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري. الآن بدأت تجي رواية الأنصار. ثم الظفري عن أشياخ من قومه قالوا: قدم سويد بن الصامت أخو بني عمرو بن عوف مكة حاجا ومعتمرا، وكان سويد إنما يسميه قومه فيهم الكامل لجلده وشرفه ونسبه، وهو الذي يقول: ألا رب من تدعو صديقا ولو ترى ما قالته بالغيب ساءك ما يفري، مقالته كالشهد ما كان شاهدا وبالغيب مأثور على ثغره النحري، على ثغرة النحري يسرك باديه وتحت أديمه، نميمة غش تبتري عقب الظهر تبين لك العينان ما هو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزري، فرشني بخير طالما قد بريتني فخير الموالي من يريش ولا يبري، وهو الذي يقول: ونافر رجلا من بني سليم ثم أحد بني زعب بن مالك 100 ناقة إلى 100 ناقة. هم سليم، هم نفسهم الزعبي، هم نفسهم إلا أنهم الشثري الحين، هم بهذا المكان، هم الشثري دولة، هم زعبي، غير زعب شام، زعب الشام اللي يزعمون أنهم أشراف ينتسبون إلى جدي يقولون زعب العلم، وما أريد نحكي، إلى كاهنة من كهان العرب فقضت له، فانصرف عنها وهو السلمي وليس معهما غيرهما، فلما فرقت بينهم الطريق قال: ما لي يا أخ بني سليم؟ قال: أبعث إليك به. قال: فمن لي بذلك إذا فتني به؟ قال: أنا. قال: كلا، والذي نفس سويد بيده، لا تفارقني حتى أوتى بمالي. فاتخذ فضرب به الأرض، ثم أوثقه رباطا، ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن عوف، فلم يزل عنده حتى بعثت إليه سليم بالذي له. فقال في ذلك: لا تحسبني يا ابن زعب بن مالك كمن كنت تردي بالغيوب وتختلي، تحولت قرنا إذ صرعت بعزة، كذلك إن الحازم المتحول ضربت به إبط الشمال فلم يزل على كل حال خده هو أسفلي. في أشعار كثيرة كان يقولها. هذا صحابي جليل بس مات قبل الهجرة، وجميلة هذه أخباره. قال: فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به، فدعاه إلى الله وإلى الإسلام. فقال له سويد: فلعل الذي معك مثل الذي معي. فقال له رسول الله: وما الذي معك؟ قال: مجلة لقمان، يعني حكمة لقمان. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعرضها علي. فعرضها، فقال له: إن هذا لكلام حسن، والذي معي أفضل من هذا، قرآن أنزله الله تعالى علي، وهو هدى ونور. فتلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن ودعاه إلى الإسلام، فلم يبعد منه، وقال: إن هذا لقول حسن. ثم انصرف عنه، فقدم المدينة على قومه، فلم يلبث أن قتلته الخزرج. فإن كان رجال من قومه ليقولون: إن لنراه قتل وهو مسلم، وكان قتله قبل يوم بعاث. إسلام إياس بن معاوية وقصة ابن معاذ وقصة أبي الحيسر. قال ابن إسحاق: وحدثني الحسين بن عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن محمود بن لبيد قال: قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة، ومعه فتية من بني عبد الأشهر، فيهم إياس بن معاوية، يلتمسون الحلف من قريش على قومه من الخزرج. الآن حرب الأوس والخزرج. سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاهم فجلس إليهم، فقال: هل لكم في خير مما جئتم له؟ قالوا له: وما ذاك؟ قال: أنا رسول الله بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وأنزل علي الكتاب. قال: ثم ذكر لهم الإسلام وتلى عليهم القرآن. فقال إياس بن معاوية، وكان غلاما حدثا: أي قوم، هذا والله خير مما جئتم له. قال: فيأخذ أبو الحيسر أنس بن رافع حفنة من تراب البطحاء، فضرب بها وجه إياس بن معاذ، وقال: دعنا منك، فلعمري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت إياس، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرفوا إلى المدينة، وكانت وقعة بعاث بين الأوس والخزرج. وهذه الوقعة اقتتلوا فيها قتالا عظيما، وأمر الأنصار سبحان بعدها كرهوا، يعني الناس بعد القتال بعد الدماء وبعد ما يفقدون يطلبون السلم، يرتاحون يهدؤون، فجاء هذا مما يعني قدمه الله لنبيه، فكانوا يريدون الاتفاق والاتحاد، فجاءت الرسالة. قال: ثم لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من حضره من قومه عند موته أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أن قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. لا صلى ولا صام، بس سبحان الله، هي هذه جابها الله له. بدأ إسلام الأنصار. قال ابن إسحاق: فلما أراد الله عز وجل إظهار دينه وإعزاز نبيه وإنجاز موعده له، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموسم الذي لقيه فيه نفر من الأنصار، فعرض نفسه على قبائل العرب كما كان يصنع في كل موسم. فبينما هو عند العقبة لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم خيرا. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن أشياخ من قومه لما لقيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لهم: من أنتم؟ قالوا: نفر من الخزرج. قال أمن موالي اليهود يعني حلفاء اليهود؟ قال نعم. قال أفلا تجلسون أكلمكم؟ هنا النبي استبشر لأن يكون عندهم علم من اليهود. قالوا بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل وعرض عليهم الإسلام وتلا عليهم القرآن. قال وكان مما صنع الله بهم في الإسلام أن يهودا كانوا معهم في بلادهم وكانوا أهل كتاب وعلم وكانوا هم أهل شرك وأوثان وكانوا قد غزوهم ببلادهم، فكانوا إذا كان بينهم شيء قالوا لهم قالوا لهم إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه نتبعه فنقتلكم قتل عاد وإرم. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، هذا في القرآن، وكانوا يستفتحون على الذين كفروا، وقلنا هذا قصة يقينية، لأن لو كانت كذب لكذب اليهود وكذب الأنصار، وكانا متنافرين. فلما أقر بهذا الموجود في القرآن دل على ثبوته وحصوله. فلما كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك النفر ودعاهم إلى الله، قال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به يهود، مثل قصة هذا عامر بن صعصع، قال ما ادعاها إسماعيلي قط، هي هذا، فلا يسبقنكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه بأن صدقوه وقبلوا منه ما عرض عليهم من الإسلام، وقالوا إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. حتى يقول ابن إسحاق ما بلغ بين أقرباء من النسب بين العرب ما بلغ بين الأوس والخزرج. لهذا الله يقول وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. شيء عظيم. جاءهم الإسلام ما اقتتلوا بعدها قط، ما فيهم واحد شال السيف على الثاني نهائيا تحت أي ظرف طوال هذا التاريخ. يقول فعسى الله أن يجمعهم بك فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك. لاحظ قريش كانوا ايش يطلعون على النبي أنه يفرق الناس يفرق الناس، جاء الله به إلى أكثر فريق متفرقين بين العرب وجمعهم الله به. اليوم ما يقول لك الدين يفرق الدين يفرق الدين يفرق، وحنا على حدود الآن، هي الحدود هي الحدود هي التي تفرقنا. ولو عدنا إلى الدين لاجتمع نفر عظيم ما كما يجمعهم إلا الدين. ولاحظ أن الشيخ محمد الوهاب لما واحد راحت الدولة الصحيحة الأولى بعدين الثالثة بعد الثانية بعد الثالثة، لكن سبحان الله في بداية الأمر كان قد وكنا متفرقين وأوزاء، شيء أعظم من هذا. طيب فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعز منك، يعني لا رجل أمنع، حنا متمرسين ناس مقاتلين، إن جيت ما في أحد سيكون أقوى منك وأمنع منك، ما أحد يقدر يوصل لك بشيء، نحن أقوياء وعندنا منعة. ثم انصرفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعين إلى بلادهم وقد آمنوا وصدقوا. قال ابن إسحاق وهم فيما ذكر لي ستة نفر من الخزرج، منهم من بني النجار وهم تيم الله، ثم من بني مالك بن النجار بن ثعلب بن عمرو بن الخزرج بن حارث بن ثعلب بن عمرو بن عامر أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلب بن غم بن مالك بن النجار وهو أبو أمية وعوف بن الحارث عندي أمية وعوف بن الحارث بن رفاعة بن رفاعة بن سواد بن مالك بن غن بن مالك بن النجار وهو ابن عفراء. قال ابن هشام وعفراء بنت عبيد بن ثعلب بن غنم بن مالك بن النجار. قال ابن إسحاق من بني زريق ابن عامر ابن زريق ابن عبد بن حارث بن مالك ابن غضب ابن جشم ابن الخزرج رافع ابن مالك ابن العجلان ابن عمرو بن عامر ابن زريق. قال ابن هشام ويقال عامر ابن الأزرق. وقال ابن إسحاق ومن بني سلمة ابن سعد ابن علي ابن أسد ساردة ابن يزيد ابن جشم ابن الخزرج. ثم من بني سواد ابن غن ابن كعب ابن سلمة قطبة ابن عامر ابن حديدة ابن عمرو ابن غن ابن سواد ابن سواد. قال ابن هشام عمرو ابن سواد وليس لسواد ابن يقال له غن. وقال ابن إسحاق ومن بني حرام ابن كعب ابن غن ابن كعب ابن سلمة ابن عقبة، عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام، بن حرام عقبة بن عامر الصحابي المعروف، ومن بني عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة، جابر بن عبد الله بن رؤاب بن النعمان بن سنان بن عبيد، مو جابر صاحبنا، لا واحد ثاني. فلما قدموا المدينة إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعوهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم، فلم تبقى دار من دون الأنصار إلا وفيهم ذكرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. العقبة الأولى مصعب بن عمير، مصعب بن عمير يقولك أول سفير في الإسلام، ها؟ سبحان الله، كنت عملت عنا بحث يوم كان عمره 10 سنين. طبعا مصعب هذا شخصية عظيم، حتى لاحظ الصحابة دائما يسمون أولادهم مصعب مصعب مصعب بن سعد ومصعب بن ابن عبد الرحمن بن عوف ومصعب بن، حتى إذا كان العام المقبل وافى الموسم من الأنصار 12 رجلا النقباء ذولا، فلقوه بالعقبة، قالوا وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء اللي هي لا يسرقوا ولا يزنوا إلى آخر الآية، وذلك قبل أن تفرض عليهم الحرب. علوا هذه على بيعة النساء ولا يأتي ببهتان إلى آخره. ومنهم من بني النجار، ثم من بني مالك بن النجار أسعد بن زرارة بن عدس بن عبيد بن ثعلبة ابن مالك ابن النجار وهو أبو أمامة، وعوف ومعاذ بن الحارث بن رفاعة بن سواد ابن غنم ابن مالك ابن النجار وهم ابن عفراء، ومن بني عامر بن زريق رافع ابن مالك ابن عجلان ابن عمرو ابن عامر بن زريق وذكوان ابن عبد القيس ابن خلده ابن مخلد ابن عامر ابن زريق. قال ابن هشام ذكوان مهاجري أنصاري، يعني جمع الأمرين المهاجرون الأنصار، هذا مقال لي قبل. ومن بني عوف بن الخزرج، ثم من بني غن ابن عوف ابن عمر ابن عوف بن الخزرج وهم القوافل، وهم القوافل عبادة بن الصامت بن قيس بن أضرم بن فهر بن ثعلب بن غم وأبو عبد الرحمن هو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أصرم بن عمر بن عمارة، ومن بني غصينة من بلي حليف لهم القواقل. نعم، قال ابن هشام إنما قيل لهم القواقل لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا له سهما وقالوا له قوقل به بيثرب حيث شئت. قال ابن هشام قوقلة ضرب من المشي، قوقل يعني امشي على ما لا تخاف، هذا الحين لو عندنا شيء يسمونه عند عراق ألبو قوقل. ألبو قوقل الحين عمتهم ألبو الطايح حظهم. قال ابن إسحاق من بني سالم بن عمرو بن سالم من بني سالم بن عوف ابن عمرو بن عوف ابن الخزرج، ثم من بني العجلان بن زيد بن غنم بن سالم العباس بن عباد بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان، ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد، عندي تزيد ابن تزيد ابن جشم بن الخزرج، ثم بني حرام بن كعب بن غنم بن سلمة عقبة بن عامر بن نابي بن زيد بن حرام، ومن بني سواد بن غنم بن كعب بن سلمة قطبة بن حديدة بن عمر بن غنم بن سواد قطبة بن عامر بن حديدة بن عمر بن غنم بن سواد، وشهدها من الأوس ابن حارثة بن ثعلبة بن عمر بن عامر، ثم من بني عبد الأشهل بن جشم بن الحارث بن الخزرج بن عمر بن مالك بن الأوس أبو الهيثم ابن التيهان واسمه مالك. قال ابن هشام التيهان يخفف ويثقل مثل ميت كقوله ميت وميت، التيهان والتيهان عادي كله. ومن بني عمر بن عوف بن مالك بن الأوس عويم بن ساعدة، قال وحدثني يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرثد بن عبد الله اليزني عن عبد الرحمن بن عسيلة الصنابحي عن عبادة بن الصامت، هذا سناد قوي. قال كنت في من حضر العقبة الأولى من جازة، وكنا 12 رجلا، فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، وذلك قبل أن تفرض الحرب، على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي بهتان نفتريهم بين أيدينا وأرجلنا ولنعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأمركم إلى الله عز وجل، إن شاء عذب وإن شاء غفر. طبعا الحديث يرد على المرجع والخوارج. قال ابن إسحاق وذكر ابن شهاب الزهري عن عائذ ابن عائذ الله، ترى حديث في الصحيح، عن عائذ الله ابن عبد الله الخولاني عن أبي إدريس أن أبو عبادة بن الصامت حدثه وقال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة الأولى على أن لا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا ولا نعصيه في معروف، فإن وفيتم فلكم الجنة، وإن غشيتم من ذلك شيئا فأخذتم بحده في الدنيا فهو كفارة. يعني كان في إشارة لأنه في حدود راح تجي بعدين. وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر، هذا إن لم تتوبوا يعني. قال ابن إسحاق فلما انصرف عنه القوم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصي، وأمره أن يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين، فكان يسمى المقرئ في المدينة مصعب بن مدينة، وكان منزله على أسعد بن زرارة بن عدس أبي أمامة. قال ابن إسحاق فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة أنه كان يصلي بهم، وذلك أن الأوس والخزرج كره بعضهم أن يأمه بعض. إلى الآن الحساسات موجودة مالت حرب بعاث، أسلم مجموعة من الأوس أو مجموعة من الخزرج، لكن لا تصير عليه إمام ولا تصير عليك إمام، دير بالك. إيه لا يخسون خسر ربعنا يلحق بالأنصار، لا تشبههم وش اسمه قنادر ذولا بالأنصار. عموما أول جمعة أقيمت بالمدينة ها عشجة، والله ما قرينا وايد، أصبر تقريبا 40 دقيقة 42. يلا ماشي اليوم بس الظرف العشر بدت أخبار السيرة تصير ألطف أجمل، المحنة بدت تفك ها تفك شوي شوي. طيب يلا هذا، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، يعني عذرا بس هي مشويات وتبرد يعني. يلا طيب وقف تسجيل تليفونك يلا.